صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أقول هذا البحث وهو بحث الإمامة من توابع النبوة وفروعها، ولا يفر الرسول صلى الله عليه وآله متفرعة على ولاية الله تعالى، وولاية الرسول وولاية الأئمة عليهم السلام متفرعة على ولاية الرسول صلى الله عليه وآله، وولاية الفقيه متفرعة على ولاية الأئمة عليهم السلام. فالكلام الآن في ولاية الأئمة عليهم السلام، ولا ننسى أن الأسس والقواعد الأصلية جاء بها الكتاب المجيد لكي تكون أساسا وأصلا ثابتا لا يمكن تبديله ولا تغييره. وأما بيان الكيفية والمصداق والتطبيق فأوكله إلى السنة. الكتاب المجيد جاء ليتكلم عن التوحيد، وأوكل الشرح بأبعاده إلى السنة بواسطة الرسول وأهل بيته الكرام. جاء الكتاب ليبين أصل النبوة، وأوكل شرحها وبطونها وواقع الولاية إلى السنة. جاء الكتاب ليقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وباتفاق الجميع إلا من كان جاحدا يريد أن ينكر الحقائق لمرض في القلب أنها نزلت في علي عليه السلام، لم يتردد في ذلك حتى أمثال معاوية. فأولو الأمر الذين أرادهم الله أن يكونوا أولياء هذه الأمة هو علي عليه السلام، فهو هارون هذه الأمة باتفاق الجميع، وهو باب مدينة العلم باتفاق الجميع. وقد قال الأول في حقه لست بخيركم وعلي فيكم، وقال الثاني لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن، وأمثال هذه الاعترافات التي لا يتردد فيها متردد. فعلي عليه السلام باب مدينة العلم، وهارون هذه الأمة، والذي نزلت في حقه الآيات والروايات التي لا يمكن أن يتردد فيها متردد. فالإمامة أصل ثابت في الكتاب، وشرح الأصول دائما يكون بواسطة السنة، وقد شرحت السنة النبوية من هو الإمام في غدير قوم وفي كثير من المواطن والموارد، حتى كاد أن يكرر المسألة رسول الله صلى الله عليه وآله في كل موطن وفي كل مكان، فما ترك حضرا ولا سفرا ولا ترك حربا ولا سلما إلا وبين أن الإمام من بعده وأن الخليفة من بعده وأن الوزير له هو علي عليه السلام. بهذا تمت الحجة بالكتاب تم وثبت البيان وأصل البيان، وبالسنة شرحت وبينت حقيقة الإمامة بيانا تاما لا يتردد فيه أحد. فكما وأن الصلاة ثبتت في الكتاب المجيد وشؤونها وتفاصيلها ومواطن تطبيقها وتفصيلها أوكل إلى السنة وإلى الناس حتى يبحثوا ويبذلوا جهدهم للوصول إلى معرفة تفاصيل الصلاة، ما هو الواجب منها وما هو المستحب، ما هو شرطها وما هو جزءها، وكذلك الحج والصوم والكثير من الحقائق، الإمامة أيضا كبقية مسالك الكتاب المجيد بينت بنحو الأصل في الكتاب المجيد وشرحت شرحا تاما في كل المواطن بواسطة رسول الله صلى الله عليه وآله حتى تقام الحجة. أرجو توجه سؤالي. ما كان على عاشق المولى رحمة بحال العباد، وما كتبه لطفا ورحمة على نفسه بحال العباد، بين أصله في الكتاب وشرحه الرسول في كل موطن من المواطن حتى قال: لا يبلغ عني إلا أنا أو رجل مني، فأرجع الأول بعدما أعطاه السورة فأرجعه ومنعه من التبليغ. ولسنا بصدد هذه الواضحات وهذه البديهيات وهذه المسلمات التي لا يتردد فيها متردد. أي مجعول وأي مقرب وأي مقصود بالخلافة يجعل جنديا في جيش أسامة ليبعد عن البلاد الإسلامية ويبعث إلى الروم، والرسول يعيش آخر أيام حياته؟ أي تناقض هذا في القول؟ كيف يكون المبعوث إلى حرب الشام المصغر في شأنه تحت جيش أسامة هو والثاني يكون المأمور بالصلاة حين مرض رسول الله؟ ما هذا إلا تناقض واضح، ما هذا إلا جمع بين النقيضين بين ما لا يمكن جمعه. أي صلاة يأمر بها رسول الله الأول ويقوم متكئا على ابن عباس قسم حسب الظاهر وعلي عليه السلام، ويأتي ويقصد المسجد النبوي وهو عاجز يتحمل المرض الثقيل، فيدفع الأول بيده ويقف ويصلي؟ هذا تأييد؟ أنا لست أدري. على أن التأييدات تكون بالبعث إلى الروم وتكون بالتصغير تحت لواء شاب وتكون بالدفع من المسجد، أي تكبير هذا وأي خلافة هذه؟ لست أدري لما بعد 1400 سنة نبقى على هذه العصبيات. الله العالم لما كنا وصرنا بهذه الكيفية. فالإمامة كبقية أصول الشرع، أصولها أسسها في أصل الكتاب لا يتردد فيه متردد. من كان يعرف من الكتاب موضع قدمين موضع حرفين عفوا ولا يتردد متردد في الشرح والتفاصيل المتواترة المتكررة بالنسبة إلى الإمامة، وبعد قول القائل من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، هذه ما رواها شيعي في المقام، رواها القوم بأنفسهم حتى حكم بعضهم على بعض بالكفر لعدم معرفته لإمام زمانه. هذه مسلمات، نحن ليس بيننا وبين الجماعة في نزاع في كبرى الإمامة، فهي من المسلمات التي لم يتردد فيها متردد حتى راح ابن عمر عبد الله بن عمر يبايع ليلا الحجاج يمد يده إلى رجله خوفا من أن يصبح بلا إمام. هذه مسلمات لم يتردد فيها المتردد، ساقت ابن الخليفة أن يمد يده إلى رجل الحجاج خوفا من الله سبحانه وتعالى أن يصبح بلا إمام. مسلمات لم يتردد فيها متردد، كبراها مسلمة من أصبح ولم يتردد ولم يعرف إمام زمانه ما سميت فنجاهلية، وصغراها بينت في الكتاب والسنة بلا شك ولا ترديد. هذه طريقة الشارع المقدس. ثم يوصل البحث إلى من شاء وكان طالبا للحقيقة، جاء بالصلاة فبين أصل وجودها في الكتاب المجيد وشرحها في من وشرحها في الروايات وفي السنة، وأوصل أمر معرفتها إليك وإلي كي نذهب ونسأل عن شرائطها وأجزائها وأن نحقق ما يجب أن نحققه لإيجادها. هكذا شأن الإمامة، جاء بأصلها في الكتاب وشرحها في روايات وموارد ومواطن متعددة، وأوصل معرفتها إلى الذين قال في حقهم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. من جاهد في الله الجهاد الأكبر، من جاهد بعقله ليتوصل إلى معرفة الحقائق تمكن أن يعرف الحقائق بالعقل في مواطنها. فكما علينا أن نعرف الحقيقة الفرعية كالصلاة والصوم بأجزائها وشرائطها بمساعد وبجهاد نتوصل إلى المعرفة، يجب علينا بجهاد وبذل جهد أن نتوصل إلى ما هو من شأن العقل، ما هو من شأن الكمال، حتى نتمكن أن نميز بين من هو يستحق الإمامة ومن لا يستحقها. اعرف الحق تعرف أهله. الحق يجب أن يعرف، يجب أن نتحرك لمعرفة الحق حتى نتمكن ممتازين عن بقية الخلائق ومتجاوزين قمم العقل وفائزين في الدنيا والآخرة. فمسألة الإمامة أمر موصول إلى البشر، إن أرادوا الحياة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله جاهدوا ليعرفوا سبل الحق، ومن لم يرد ذلك إنما جنى على نفسه وإنما أضر نفسه وإنما عاش المساهة يتخبط لا يدري الحق مع علي أو معاوية، مع الحسين أم يزيد، حتى ساقت هذه الأمور الأمة إلى ما ساقتها إليها اليوم. فإذا مسألة تشخيص المصداق بعد البيان في الكتاب والسنة هو من وظيفة المجتمع وليس من وظيفة الحق، من وظيفة الحق بمعنى ما قلنا كتب على نفسه الرحمة أن يجعل بعد الأنبياء نقباء وأن يرشد إليهم، أما أن الناس تأتي إليهم أم لا هو وظيفة المجتمع، عليهم أن يأتوا وأن يطلبوا بعد رسول الله من النقباء حتى يطبق الرسالة وإلا أضروا بأنفسهم. فأقول الإمامة تعيين لا تحكيم، الإمامة تعيين لا تحكيم، لتبقى الدنيا دار اختبار واختيار. لو أراد الله أن يحكم أولياءه على وجه الأرض هو أقدر القادرين، قادر أن لا يخرج الأرض من يد سليمان إلى سليمان آخر، تنتقل من مقتدر ومن ولي مقتدر إلى ولي مقتدر آخر، ينفذ بكل الأمور بسلطان وهيمنة إلهية لا يتمكن أن يتخلص منه أحد. الله قادر على ذلك. من راجع إخواني الرسالات السماوية سيجد أن الله أخذ على نفسه رحمة بحال العباد أن يبعث إليهم أنبياء، وأن يمد الأنبياء، وأن ينصر الأنبياء، وأن يرفع كل سد يكون أمام الأنبياء، ولو كان كفرعون، ولو كان كالنمرود، ولو كان كطواغيت قريش، ولو كان أخذ على نفسه أن ينصر أنبياءه حتى تنتشر الدعوة وتثبت على وجه الأرض وتضرب أوسادها على وجه الأرض. ثم أخذ على نفسه لطفا بحال العباد أن يجعل بعد الأنبياء أوصياء ويرشد إليهم في كتابه وسنته، وأخذ على نفسه أن يبين أولياء الله أبعاد الرسالة وأن يطبقوها لو أرادت الأمة التطبيق لكي لا تنحرف الرسالة ولا تأخذ بجانب إفراط أو تفريط. أما لو أرادت الأمة أن لا تعيش حياتها الحقيقية وما جاءت لتطلب من أولياء الله أن يطبقوا الرسالة فهم أضروا بأنفسهم، وإلا فالله سبحانه وتعالى لو سلط أولياءه لخرجت الدنيا عن كونها دار اختبار للعقول واختيار، لأن تسليط أولياء الله قد يلجئ الناس إلى العمل بالصراط المستقيم، والله يريد البشر أن يعملوا باختيارهم. فكون الدنيا دار اختيار واختبار لابد وأن تكون الإمامة تعيينا لا تحكيما، والله قادر على التحكيم، لكنها ما كانت تحكيما لا من بعد آدم عليه السلام، ولا من بعد نوح، ولا من بعد إبراهيم، ولا من بعد موسى، ولا من بعد عيسى، ولا من بعد محمد عليهم آلاف الصلوات والتحيات. واقعنا فالإمامة تعيين لا تحكيم، والله أقدر القادرين على التحكيم، لتبقى الدنيا دار اختيار واختبار. بقيت نكتب ونطبق الدرس. لكن لعل قائلا ومحتجا يوم القيامة يقول: يا إلهي، عرفنا أن الدين عند الله الإسلام، فلعله مثالية لا مصداقية لها، جاءت الشيوعية فادعت بمثاليات كذبها واقع الأمر حينما ناهز في الفطرة والعقل والوجدان البشري، فأنكرت فطرة العبودية والصانع، وأنكرت فطرة الملكية التي هي فطرة في الطفل، فعتمت على نفسها بالفناء، لكنها جاءت بمثاليات وأخذت تعد البشر بفردوس دار الدنيا، وأخذت توهم وتتكلم حتى خدعت الكثير من الناس بصياغة ألفاظ ذهبية جميلة خلابة، وجاءت النصارى تعد الناس بزكاة تخالف الفطرة، فدعت إلى عدم الزواج حتى ساقت البشرية، حتى ساقت الفساد إلى كنائسها لأنها أنكرت فطرة. فلعلكم أيضا في بعض مطاوي كلماتكم أصبحتم تتكلمون بمثاليات ما شاهدنا وقوعها الخارجي وعدم التطبيق الخارجي، قد يكون دليلا على كون الكلام مثاليا وقد يكون وهميا لا واقعية له. كم من إنسان يتكلم بالمدينة الفاضلة خطابة، لكن إذا جاء إلى ميدان التطبيق نراه ليس بقادر أن يطبق ما تكلم به. فلعل دينكم كان كذلك. عهد الرسالة في السنة 9 والانقلاب بعد وفاة الرسول، وهذه 9 إلى 11 ما كانت دورا لكي تكون الرسالة مطبقة بما تدعون من المثالية. وبعد عهد علي وفي عهد علي كانت حروب وكانت أمور كثيرة، ما كانت فرصة للتطبيق التي تدعونه. فأينما تدعون من المثالية؟ أرجو توجيها. لعل غيبة ولي الله الأعظم إضافة على كونها رهينة صلاح المجتمع، ما دمنا ندعو الله باللسان بعيدين بواقع الجنان والقلب عن حقائق الأمور وعن مودة حقائق التوحيد وشؤون الرسالة، لا ظهور أي دعوة تستجاب لمن يتكلم وهو يعيش الظلم في باطنه، يعيش الجهل في باطنه، يعيش البعد عن حقائق الإسلام في باطنه. فهي ألفاظ انتصار وليست بحقائق تستوجب إجابة الدعوة للظهور. هذا أولا. وثانيا، مرت الأمم وهي تدعي ما تدعي. هذا يقول: لو كان الأمر يرجع إلي لوجدتم ما سيكون من الحق. فجاءت الرجالات المختلفة للأديان والمذاهب المختلفة إسلامية على اختلاف مذاهبها، نصرانية على اختلاف مذاهبها، يهودية دينية مطلقا ولا دينية علمانية أو شيوعية، كل واحد يدعي على أنه هو المنجي للبشرية. فجاءوا يدونون القوانين وجاءوا يعدون البشرية بإصلاحات عامة كذبها الواقع الخارجي، وأثبت أنهم ليسوا إلا دعاة صياغة ألفاظ لا حقيقة. فلا بد وأن يكون في آخر الزمان رجل يأتي يملأ الأرض قسطا وعدلا حتى تقام الحجة على البشرية من يوم بعث الله آدم عليه السلام إلى يوم قيام الساعة، فتطبق الشريعة تطبيقا حقيقيا بكل حذافير الحقيقة وبكل أبعادها، حتى تكون حجة على من جاء بعد آدم إلى من جاء بعد محمد صلى الله عليه وآله، إلى من جاء اليوم ومن تقدمنا ومن سيأتي، إذا طبقت الرسالة تطبيقا حقيقيا بواسطة ولي الله الأعظم، تقيمة الحج على من مضى وتقام الحجة على من سيأتي، بأن القصور ليس في مثالية في الناس الذين أخذتهم الأهواء، في الناس الذين أعمتهم الشهوات والرغبات. فالقصور لا في الرسالة بل في المجتمع. فأخذ الله على نفسه أيضا لإتمام الحجة، حتى لا يقول قائل لا من متقدم ولا من متأخر، لعل الإسلام مثالية وهمية ومدينة فاضلة لفظية، ولعله يتكلم بهذا الكلام يوم القيامة محتجا: يا إلهي الصدق ما كان له محل، ولو أردت الصدق ولو أردنا الصدق لما أمكن العيش. يا إلهي ما دعت إليه الرسالة السماوية من الصدق والثبات والشجاعة والفضائل والكرامات والبعد عن كل الدناءات والقبائح، كانت كلمات لا يمكن أن تطبق في الخارج، فإذا طبقت بواسطته عليه السلام كانت حجة على من تقدم وتأخر، حتى لا يبقى لأحد حجة وكلام يوم القيامة يحتج به ويقول يا إلهي لو كانت حقيقة لطبقت بعد رسول الله، حتى يقول الله سبحانه وتعالى كانت حقيقة لكن النفوس مريضة فانحرفت، رواسب الجاهلية أثرت، وحب الدنيا أعمى البصائر فلذا انحرفت البشرية. لكن أرجو التوجه، كأن قائلا يقول سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وآله والعدل الأعظم ونفس الرسول وهو النفس العلوية بنص الكتاب المجيد وأنفسنا وأنفسكم ما طبق الرسالة، فكيف تدعون أن تطبق بواسطة آخر إمام من أئمتكم؟ لعل قائلا يقول بهذه المقال، الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا أعد له العدة، لا لقصور في محمد صلى الله عليه وآله ولا لقصور في علي عليه السلام، لكن المحل ليس قابل. النفوس بعد مملوءة بالجهل، مملوءة بالأحقاد، مملوءة بالبعد عن حقائق العرفان وواقع التوحيد، فلا بد وأن تغربل الأمة، ولا بد وأن تنال هذه الأمم ما تنال من السيف فيما بينها، ومن نتائج أعمالها، ومن نتائج كذبها وافترائها وعدوانها، حتى تمل الأمم من كل داعية يدعي ويدعو الناس إلى خير. فإذا ملت الأمم وسعدت الأمم جميعا من كل داعية كان يدعو باسم إسلام أو باسم نصرانية أو باسم يهودية أو باسم أي دعوة رسالية سماوية أو دعوة علمانية أو بدعوة شيوعية، فإذا ملت البشرية توجهت القلوب بواقعها وبقرارها، تطلب بواقع لا بلسان أن يأتيها المنجي ليخلصها مما هي فيه من الدمار. فإذا تعبت الأمم من كل العبارات الخلابة، إذا تعبت الأمم من كل داعية حق، وعرفت إن من يدعي تخليص المجتمع إنما جاء ليخدم مصالح نفسه، وإنما جاء ليبدل وجها بوجه آخر، ليبدل عنوانا بعنوان آخر، إذا يئست الأمم جميعا من كل منج وتعبت من دمارها وبلائها وحصادها الداخلي، في ذلك الوقت تتوجه النفوس توجها حقيقيا إلى منج ينجيها بعبارات لا تقبل السلام ولا تنقاد لداعيه حتى تلبس العمل قبل القول. ففي ذلك الوقت يكون الظهور، فالظهور رهين اعتدالنا، ولا نعتدل إلا إذا محطنا بالبلاء، أي إلا إذا محطت الأمم جميعا بالبلاء، حتى يستعد الجو والمحل، وتستعد الأمم جميعا لقبول الحقيقة بقرارة من نفوسها. فإذا استعدت الأمم بقرارة من نفوسها لما تعيشه من الدمار، توجهت بقلوب واقعية، توجهت بضمائر حقيقية، وأصبحت تميز بين الكاذب المدعي بأي لباس كان، وبين الصادق المتقدم بالعمل قبل القول، ففي ذلك اليوم يكون الظهور إن شاء الله. وندعو من الله أنه ما نعيشه في هذا العصر من البلاء المبرم الذي أخذ يحيط بنا من كل جانب، من البلاء الذي شتتنا ومزقنا، بل من البلاء الذي أخذ يعم البشرية كافة بواسطة ما يدعى من العناوين الخلابة العالمية ومن المجرمين والطغاة والجناة على وجه الأرض، لعل الله سبحانه وتعالى يجعلها أيام فرج فيفرج للأمم من هذه العناوين بألبستها المختلفة دينية وغير دينية. نقرأ كده. أقول هذا البحث وهو بحث الإمامة من توابع النبوة، لأن الولاية للأئمة من متفرعات ولاية الرسول، وولاية الرسول من متفرعات ولاية الله، إنما وليكم الله والرسول. وولاية الفقهاء الذين يسيرون على طريقة الأئمة المعصومين واقعا لا قولا وادعاء، متفرعة على ولاية المعصومين. أقول هذا البحث وهو بحث الإمامة، بحث الولاية من توابع النبوة وفروع النبوة. ما هي الإمامة؟ والإمامة رئاسة، زعامة عامة في أمور الدين والدنيا. الإسلام شريعة لخير الدارين في الدنيا والآخرة. في أمور الدين والدنيا لشخص، يعني لإنسان واحد، لشخص إنساني، لا تكون الإمامة لشخصين في عرض واحد. عرفنا الإمامة قديما برئاسة عامة. أرجو توجه. إمامة، تعريف الإمامة، تعريف النبوة، تعريف هكذا أمور ليست بالتعاريف المعهودة لدينا من جنس وفصل وما شاكل هذه الأمور، إنما هي تعاريف منبهة، وإنما هي شروح إسمية لما هو موضوع في فطرتنا ومعروف في واقع قرار وجداننا. ولذا قال فالرئاسة جنس، لكن شنو المراد من الجنس؟ والجنس الاصطلاحي المنطقي المراد منه يعني تعاريف عامة تخصص بمخصصاتها لكي تكون مبينة ومنبهة لما هو فطري للبشر. حتى في الطوائف التي تعيش في الغابات فطرتها تدعوها أن تجعل زعيما للقبيلة، فطريات ما أنكرت في الأولين ولا في الآخرين والآخرين، إلا في فترة زمنية في يوم واحد أنكرت ثم رجعت الأمة لتعترف بواقع الأمر بعد الإنكار. فقال قائلها من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. كل من ينكر فطرة لا بد وأن يقر بها شاء أو أبى. فالرياسة جنس قريب، الرياسة جنس قريب لشموله لكل رياسة جنس، الجنس عام وسلل، الرياسة جنس عام، رياسة دنيوية، رياسة أخروية، رياسة سياسية، رياسة كذائية، رياسة. فالرياسة أخرجت غير الرياسة، هذه الحيوانية أخرجت غير الحيوانية من المعادن والنباتات، لكنها شملت البقرة والفرس والجمل وكذا. الرياسة جنس، والجنس يقينا تدخل تحته أنواع كثيرة. فالرياسة جنس قريب. والجنس البعيد، ما هو الجنس البعيد؟ والجنس البعيد هو النسبة، والجنس البعيد هو النسبة بين الرئيس وهو الإمام، هو النسبة بين الرئيس وهو الإمام، والمرؤوس وهم الرعية، والمرؤوس وهم الرعية. أرجو التوجه في باب المقولات العشر. مر عليكم بلا شك ولا ريب أن المقولات عشر جوهر، وتنقوي تحته أنواع خمسة. مثلنا جوهر وتنطوي تحته أنواع خمسة: صورة ومادة وجسم ونفس وعقل. فجوهر في مقابل ست عوارض، كم وكيف مقولات لا نسبة فيها، مقولات مستقلة، كم وكيف بياض ومقدار. بقية المقولات السبعة كلها لوحظ فيها النسبة. مثلا فالأين مقولة من المقولات، والمقولات أجناس عالية لا يدخل بعضها تحت بعض، مثلنا. لكن قالوا على أن هناك مفهوم عرضي لا مقولي يكون شاملا لهذه المقولات التسع. مثلا نقول فالأين نسبة الشيء إلى المكان، نسبة. ومتى نسبة الشيء إلى الزمان والوضع، نسبة الأعضاء بعضها إلى بعض ونسبتها إلى الخارج، مثلنا. فأخذت في المقولات السبع العرضية، أخذت بنحو العرضي مفهومه، أخذ مفهومه النسبة. فالأين والوضع ومتى والجدة، الجدة العمامة للرأس، واجدة للرأس، هل أخذت نسبة؟ يعني نسبة شيء إلى شيء محيط به، والإضافة والفعل والانفعال، هذه كلها مقولات نسبية. فأخذت النسبة فيها مثلنا. هنا قال فالرئاسة جنس قريب، الرئاسة جنس قريب في مقابل ما ليس برئاسة، مثلنا. لكن الرئاسة قد تكون دينية وقد لا تكون دينية. جاء ليخصصها فقال والجنس البعيد هو النسبة، عفوا، جاء ليقول هذا جنس قريب، الجنس البعيد ما هو؟ نسبة بين الحاكم والمحكوم، نسبة بين الحاكم والمحكوم، نسبة بين طرفين بنحو عام، هذا جنس بعيد، مثلنا. لكن رئاسة جنس أقرب، لا بد لها من فصول ومخصصات تضيق الدائرة حتى تكون تعريفا وشرحا اسميا يبين الشيء أكثر من ما هو أبعد منه. والجنس البعيد، ما هو الجنس البعيد للرئاسة؟ هو النسبة، يعني هو النسبة بين الرئيس والمرؤوس، هو النسبة بين من؟ بين الراعي والرعية، هو النسبة بين شيئين، بين مرتبطين، واضح مثل؟ هذا عنوان عام. وكونها عامة، مقال رئاسة، الرئاسة تارة تكون دنيوية ولو لذي القرنين الذي تسلط على وجه الأرض، إذا فرضناها دنيوية رئاسة ذي القرنين. نفرض الآن إنسان هيمن على كل الأرض، رئاسة دنيوية، رئاسة الإمام عام لأنها دنيوية أخروية، فرئاسة الإمام عامة لأنها لا أثمل منها، واضح. ولذا قال وكونها أي الرئاسة عامة، هاي كلمة عامة، وكونها عامة فصل يفصلها عن بقية، عن ولاية القضاة، ولاية القضاة تحت ولاية الإمام، مثلنا. ولاية الفقهاء ونواب الإمام في زمن الغيبة تحت ولاية من؟ تحت ولاية الإمام. إذا كان الإمام مبسوط اليد مهيمنا فكل الرئاسات ترجع إليه دنيوية وأخروية سياسية اقتصادية عسكرية كذا، كلها ترجع إليه. فكل الرئاسات بقضائها ونوابها ترجع إلى من؟ ترجع إلى الإمام. وفي أمور الدين والدنيا هذا بيان لم بيان؟ بيان لمتعلقها، يعني لما تتعلق به الرئاسة، فإنها كما تكون في الدين فكذا وين؟ فكذا في الدنيا. وكونها لشخص إنساني فيه إشارة إلى أمرين: أحدهما أن مستحقها أي الرئاسة يكون شخصا معينا، واضح؟ وبنا إلى شخص يكون شخصا معينا مأخودا من الله عز وجل. لما كانت رئاسة الدنيا ودين لابد وأن تكون عارفة بكل شؤون الدنيا وكل شؤون الدين. هذه العارفة بكل هذه الحقائق التي يراد منها أن تكون حافظة لأبعاد العلم والتطبيق معا، حافظة للحكمتين العلمية والعملية معا، من يتمكن من الوصول إلى أعماق الضمير ليعرف هكذا نفس طاهرة طاهرة رفيعة في كل واقعها إلا الله؟ فلا بد وأن يكون الإمام معرفا من قبل الله ومن قبل نبيه، يكون شخصا معينا محمودا من قبل الله تعالى ورسوله. لا أي شخص اتفق، لا أي شخص اتفق، أي شخص اتفق لا يمكن أن يكون وليا بالأمر وإماما للبشرية. حسب ظاهر الوقت انتهى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.